سمع الله لمن حمده. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوب عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، ظاهرها وباطنها، سرها وعلانيتها، ما علمنا منها وما لم نعلم، ما قدمنا منها وما أخرنا، إنك أنت الله الغفور الرحيم. اللهم إنا نستغفرك مما تبنا إليك منه ثم عدنا فيه. اللهم إنا نستغفرك مما وعدناك من أنفسنا ثم أخلفناك. اللهم إنا نستغفرك من كل عمل أردنا به وجهك فخالطه ما ليس لك. اللهم إنا نستغفرك للنعم التي أنعمت بها علينا فتقوينا بها على معصيتك. اللهم يا رحمن يا رحيم يا عالم الغيب والشهادة، نستغفرك اللهم من كل ذنب أو خطيئة ارتكبناها في ضياء النهار أو ظلام الليل، في ملأ أو خلاء، أو سر أو علانية. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب قوي عليه بدننا بعافيتك، ونالته أيدينا بفضل نعمتك، وانبسطنا إليه بسعة رزقك، واحتجبنا عن الناس بسترك يا رب العالمين، واحتجبنا فيه عن الناس بسترك، واتكلنا فيه على أناتك وحلمك، وعولنا على فضلك وعفوك. اللهم إن الآمال منوطة بكرمك، فلا تقطع علائقها بسخطك. اللهم يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا سيدنا ويا مولانا ويا خالقنا ويا رازقنا. اللهم إنا نسألك أن تقيلنا في هذه الليلة من النار. اللهم أقلنا في هذه الليلة من النار. اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار، يا عزيز يا غفار يا أكرم الأكرمين. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم جد علينا بالعتق من النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، يا من يغفر الذنوب ولا يبالي، اللهم إن آمالنا معلقة بكرمك، ليس لنا عمل نتوسل به إليك إلا عفوك وكرمك يا رب العالمين. اللهم اغفر لمن كانت الدموع وسيلته، اللهم اغفر لمن كانت الدموع وسيلته، ولمن كان البكاء إليك ذريعته يا رب العالمين. اللهم إنا واقفون ببابك، متعلقون بجنابك، طامعون في كرمك، طالبون لفضلك، فلا تطردنا عن بابك إلا مغفورا لنا، معفوا عن ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين. اللهم ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان. اللهم تول أمورهم، اللهم تول أمورهم، وأصلح شأنهم، واحقن دماءهم، واشف مرضاهم، واغفر لموتاهم، وداو جرحاهم. اللهم أغن فقيرهم، وأصلح ضالهم. اللهم كن لهم وليا ونصيرا، ومعينا وظهيرا. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا الشهر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شهر خير وبركة وفضل ونصر يا رب العالمين. اللهم إن هذا دعاؤنا ومنك الإجابة، وهذا جهدنا وعليك التكلان، وهذا عمل المقل الضعيف ومنك التوفيق ولك الفضل. اللهم فتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.